صلى الله عليه وسلم. والآخر سؤال: من عليه دين هل يحج؟ علما بأن أصحاب الدين لم يضايقوه في دفع الدين. إذا كان المال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج إنه يحج، ما إذا كان المال لا يتسع إلا لسداد الدين فإنه لا يحج بل يسدد الدين الذي عليه لأنه غير مستطيع. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يقدر على نفقة الحج هذا غير مستطيع. نعم.